لك وحشتني يا صاحي لو غبت ساعة وشلون أجلى غبت يوم ويوم أشتاق لك شوق يزيد اندفاعة لمن ذكرت انك بعيد عن العين لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي يا شيني وقت لانقضى بالقطاعة يضيق في صدري من الهم ضلع ما كل ملتاع يطيق التياعة ولكل عين تجفي النوم بالبين لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي أشوف حولي غاب وصل الجماعة لو انهم حوني بدونك مجافين هذا زمان صافي النفس باعة والأرض يشريه من دون تثمين لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي لك وحشتني يا صاحبي